بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الآداب الإسلامية من كتاب اللآلئ البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الآداب التي ينبغي لنا فعلها وقولها عندما نغتسل. رابعا آداب الغسل. الأدب الأول التسمية عند خلع الثياب، أي يستحب أن نقول بسم الله عندما نخلع ثيابنا، وذلك لما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، أي إذا قال أحدنا بسم الله عند خلعه ملابسه فإن الجن لا ترى عورته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب قول بسم الله عند خلع الثياب حتى لا ترى الجن العورة. الأدب الثاني ستر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أي يجب على الرجل أن يستر عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه من الإماء، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وذلك لما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. معنى قوله احفظ عورتك أي استرها كلها حتى لا يراها الناس، ومعنى قوله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض أي مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد، ومعنى قوله أرأيت إن كان أحدنا خاليا أي في مكان وحده لا يراه فيه أحد. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يجب على الرجل أن يستر عورته إلا من زوجته وأمته. الأدب الثالث غض البصر عن عورات الآخرين، أي يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الرجل أو عورة المرأة، وذلك لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب. ومعنى قوله ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب، أي لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل وعورة المرأة، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الرجل وعورة المرأة، وهذا بإجماع أهل العلم. الأدب الرابع عدم الإسراف في الماء. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معنى قوله ولا تبذر أي لا تنفق أكثر من المطلوب، ومعنى قوله كفورا أي كثير الكفر لنعم ربه سبحانه وتعالى. وروى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. من الفوائد المستنبطة من الآية والحديث لا يجوز الإسراف في الماء. الأدب الخامس اتباع الغسل الشرعي أي المسنون. فالغسل نوعان، أحدهما غسل إجزاء وهو تعميم البدن بالماء، والآخر غسل مسنون مستحب على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تتبع سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الغسل فاسمع إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. معنى قوله ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض أي مسح يده بالتراب الموجود على الجدار أو الأرض. ومعنى قوله تنحى أي ابتعد عن المكان الذي اغتسل فيه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كيفية الغسل الشرعي تكون بفعل عدة أمور: الأول غسل الكفين ثلاثة، الثاني غسل الفرج وما أصابه من الأذى بالصابون، الثالث الوضوء وضوءا كاملا وترك الرجلين إلى ما بعد الغسل إن خشي أن تتلوث في المكان الذي يغتسل فيه، الرابع غسل الرأس، الخامس غسل باقي الجسد ثلاثة، السادس غسل القدمين في مكان آخر إن خشي أن تتلوث في المكان الذي اغتسل فيه. الأدب السادس التيمم في الغسل أي يستحب البداءة بالأيمن عند غسل كل عضو، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. معنى قوله في تنعله أي لبس النعل، ومعنى قوله وفي شأنه كله أي في جميع أموره. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في الوضوء والغسل. الأدب السابع تطهر المرأة بالمسك قبل غسل المحيض أي يستحب للمرأة قبل أن تغتسل من الحيض أن تمسح أثر الحيض بالمسك أو بأي أنواع الطيب. وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها سبحان الله، واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، قال قالت عائشة رضي الله عنها واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم معنى قوله فرصة أي قطعة من الصوف، ومعنى قولها كيف أتطهر بها أي أخبرني عن كيفية التنظف بهذه الفرصة، ومعنى قوله واستتر أي دخل غرفته صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولها واجتذبتها إلي أي قربتها إلي، ومعنى قولها تتبعي بها أثر الدم أي اجعليها مكان الدم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يستحب للمرأة أن تمسح أثر دم الحيض بعد انقطاعه بالمسك أو نحوه من أنواع الطيب. الأدب الثامن الحرص على غسل الجمعة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، معنى قوله واجب أي لازم، ومعنى قوله على كل محتلم أي على كل بالغ. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. من الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين يستحب لنا أن نغتسل يوم الجمعة. الأدب التاسع تعجيل الاغتسال من الجنابة. وذلك لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. معنى قوله أيرقد أحدنا وهو جنب أي هل ينام الواحد منا إذا جامع زوجته قبل أن يغتسل؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وروى النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. معنى قوله توضأ وضوءه للصلاة أي كما يتوضأ للصلاة. من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث الأولى استحباب الاغتسال من الجنابة قبل النوم. الثانية يستحب للجنب أن يغتسل إذا أراد أن يأكل أو ينام. أسئلة الدرس. السؤال الأول ما هي كيفية الغسل الشرعي؟ السؤال الثاني هل يجوز لمن جامع زوجته أن ينام قبل أن يغتسل؟ السؤال الثالث ما الدليل على استحباب التسمية عند خلع الثياب؟ نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.